بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على كتاب الجنائز، ووقفنا في المجلس السابق عند هذا الفصل، فصل في غسل الميت وما يتعلق به. وكما قلنا، ترتيب كتاب الجنائز مرتب حسب سياق الحال، وهذا الذي جرى عليه عمل المصنفين من الفقهاء، أن يرتبوه على حسب حال الإنسان. فبعد ما يتعلق بمقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله قبل نزع الروح وأثناء نزع الروح وما يعقب ذلك من تغميض العينين والإسراع في التجهيز إلى آخره، بدأ في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بتجهيز الميت. وأول هذه الأحكام المتعلقة بتجهيز الميت هو غسل الميت. فقال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. أي هذه الأمور كلها حكمها أنها فرض كفاية، ليست واجبة على الأعيان، بحيث كل مسلم يشارك في هذا، وليست هي أيضا مستحبة على الجميع، بل هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم والوجوب عن الباقين. فغسل الميت أي تغسيله على الوجه الشرعي الذي وردت به السنة، وغسل الميت واجب، لا بد من الإتيان به، ولا بد أن يقوم به من حضره أو من علم بحاله من المسلمين. فإذا قام به البعض ممن يكفي فإنه يسقط الوجوب والإثم عن الباقين. وكذا التكفين، وكذا التكفين، ومثله الصلاة عليه. فالصلاة عليه أيضا واجبة، ولكنها أيضا فرض كفاية، ليست واجبة على الأعيان على الجميع. ودفنه كذلك. قبل الدفن يذكر الفقهاء حمله، حمل الميت أيضا فرض كفاية، لأنه لا يتحقق الدفن الذي هو الواجب إلا بهذا الواجب وهو الحمل، لأنه لا يمكن أن يعني تسير الجنازة إلا بمن يحملها، فلا بد أن يقال بأن حمل جنازة المسلم أيضا فرض كفاية، أيضا فرض كفاية، إذا يعني حصل المقصود بالبعض كفى عن الباقين. فإذا غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل ذلك فرض كفاية. أما ما يتعلق باتباع الجنازة وحضور الدفن ومن زاد على الواجب في الصلاة، فهذه كلها مستحبات، كل هذه مستحبات وسنن. من حصل له أن يصلي على الجنائز فهذه سنة وفيها أجر عظيم كما هو معلوم. وكذا حمل الجنازة وتشييعها وحضور دفنها حتى تدفن، كل هذه وردت فيها آثار، سيذكر أو سيمر معنا إن شاء الله فيما بعد الكلام عليها وفضلها وأجرها، لكنها ليست واجبة، ليست واجبة. إنما الواجب الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، هذه فروض كفايات، هذه واجبة ويتحقق الوجوب منها أو يتحقق الواجب منها بالكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها. نعم. قال: وأولى الناس بغسله. أولى الناس بغسله، إن كان هناك مشاحة فيقدم حسب ما ذكر المصنف رحمه الله. إن كان هناك مشاحة، إيش معنى مشاحة؟ يعني منازعة أو مطالبة، كل يطالب بتغسيله، فهنا ننظر بحسب ترتيب المصنف رحمه الله. وإن لم يكن هناك منازعة فالأولوية هنا من باب إيش؟ من باب الاستحباب، من باب الاستحباب وليست على الوجوب، ليست على الوجوب. فلو أوصى أن يغسله فلان، فهل يجب على فلان أن يغسله؟ ها؟ ما يجب ذلك، لا يجب عليه ذلك، ولكن يستحب تنفيذ وصيته في هذه الحال، واضح؟ لكن حينما يكون هناك نزاع، هناك نزاع في من يغسله أو من يتولى غسله، فهنا ننظر القاطع للنزاع في هذه الحالة ما ذكره المصنف رحمه الله. نبدأ بالوصي، إن كانت للميت وصية فالوصي هو أولى الناس به، ثم هكذا بقية العصبات. فقال وأولى الناس بغسله، أي غسل الميت، وصيه، أي من أوصى به الميت ليقوم بغسله. قالوا وصيه العدل، يعني إذا كان عدلا يعني مأمونا على غسله، أما إذا كان فاسقا لا يؤمن على غسله والقيام بما أوجب الله في غسله فإنه لا يمكن ولو كان وصيا. فلا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا. واستحب أن يكون الغاسل ثقة مأمونا، وأن يكون عارفا بأحكام الغسل، فلا يكفي كونه ثقة مأمونا في الغسل، بل لا بد أن يكون أيضا عارفا بطريقة الغسل وأحكام الغسل. فأولى الناس بغسله وصيه إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. والوصي يعني إذا أوصى الميت بالغسل، سواء بتلفظه بذلك أو بكتابته بأن يغسله فلان. والدليل على تقديم الوصي على غيره من القرابة ما جاء في الأحاديث، وإن كان في بعض هذه الآثار يعني كلام في ثبوتها، لكن مجموع هذه الآثار تدل على أن العمل بالوصية مقدم. فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته كما في المسند، في الموطأ وغير الموطأ، وأسانيد هذا الأثر يعني حسنها بعض أهل العلم كالحافظ، وإن كان قد تكلم فيها. وكذا أوصت فاطمة كما نقل أو كما روي أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها علي، وأيضا هذا متكلم فيه لكن مما يروى ويستشهد به. وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وهذا يعني صححه جماعة من أهل العلم. فكل هذه الآثار تدل على أن الوصي مقدم على القرابة، مقدم على القرابة. نعم. قال ثم أبوه، بعد الوصي يبدأ بالقرابة، وأحق القرابة بالميت من عصباته الأب، أي الأصول. وعللوا ذلك، قالوا لأنه أقرب إلى الحنو عليه والعطف به، ولذا في الميراث يقدم من الفرع والأصل، الفرع أقوى من الأصل، الفرع أقوى من الأصل، فالابن أقوى من الأب في الميراث فيقدم عليه. ولكن هنا قدموا الأصل من العصبات لأنهم نظروا إلى جانب أن هذا غسل ويحتاج إلى من يكون أحنى عليه وألطف به وأرفق به، فالأبوة أقوى من البنوة في هذه الحال، وهذا مشاهد في حال الحياة، الأب أرفق بابنه من رفق الابن بأبيه ولا لا؟ في هذا شك؟ ما في ذلك شك أن الأب عادة أو الأبوين عادة أرفق بالأبناء من رفق الأبناء بالآباء. ولذلك جاءت النصوص كثيرا في التحذير من العقوق، لكن لم تأتي نصوص كثيرة فيما يتعلق ب يعني حث الآباء على الشفقة بأبنائهم، لأن هذا هو الأصل وهذه الفطرة عادة. فلذلك يقدم الأب لحنوه وعطفه، ثم جده لأن الجد أبو الأب يأخذ مكانه في هذا المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يأتي بعد الأصول الفروع، الابن وابن الابن وهكذا وإن نزل، ثم ذو أرحامه، ذو الأرحام الذين يأتون بعد العصبات كالخال والخالة والعمة ونحو ذلك. نعم. ثم قال وبأنثى، أي الأولى بغسل الأنثى، الكلام السابق الأولى بغسل الذكر، قال وبأنثى يعني الأولى بغسل الأنثى وصيتها، أي من أوصت بغسله بغسلها، من أوصت بغسلها، كما أيضا نقل عن فاطمة كما قلت أنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. فالأنثى كالذكر إذا كان لها وصية فهي المقدمة في هذه الحالة، عند التشاح والمشاحة فيقدم، وعند عدم المشاحة فهي الأولى من حيث الاستحباب والأفضل. ثم القربة، فالقربة من نسائها، تقدم الأصول كالأم والجدة، ثم الفروع، ثم الحواشي، ثم ذوي الأرحام. نعم، حسب ترتيب يعني الميراث. نعم. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته. نعم، ولكل واحد من الزوجين، أي يجوز ولكل، أي يجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، يجوز ذلك. المذهب قالوا ما لم تكن الزوجة ذمية أي من أهل الكتاب، فهذه لا تجوز أو لا يجوز لها أن تغسل زوجها، لا يجوز أن تغسل زوجها. لماذا؟ ما العلة؟ لعدم النية، لعدم النية، لأنه سيأتي معنا الكلام على أن من شروط الغسل أن ينوي، لأن هذه طهارة والطهارة تستلزم نية، تحتاج إلى نية، عبادة فلا بد لها من نية، والكافر ليس له نية، لا تصح نيته في العبادة لأنه لا تقبل منه العبادة. فهنا الذمية لا تغسل زوجها. هناك بعض المحشين من الحنابلة الشراح ذكروا أنه يمكن القول بجواز أن تغسل الذمية إذا نوى غيرها، يعني أن يحضر معها الغسل من ينوي الغسل، وتكون هي تباشر الغسل فقط، تباشر الغسل من غير نية، النية تكون لغيرها. هذا وجه ذكره بعض الشراح، لكن المذهب استثنوا في الزوجين، الزوجة الذمية لا تغسل لعدم النية، سيأتي الكلام عليه. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، طبعا ما لم تكن الزوجة ذمية، ما لم تكن الزوجة ذمية. والدليل على هذا، هناك عدة أدلة وردت في هذا، من هذا ما ذكر كما تقدم أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وعلي غسل فاطمة، كما قلت هذه الآثار وإن تكلم فيها فبمجموعها وشواهدها يدل على هذا المعنى، وهو أيضا محل إجماع، نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع، أي نقله عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. والمسألة طبعا لا تخلو من خلاف، لا تخلو من خلاف، ولذلك المذهب قالوا الأجنبي أولى من الزوج في غسل زوجته، الأجنبي يعني المرأة الأجنبية، يعني بمعنى لو زوج توفي وهنا عندنا رجل أجنبي عنه ليس من قرابته، ها، وزوجته، أيهما أولى؟ الرجل، قال يغسل الرجل ولا تغسله زوجته، أولى من حيث الأولوية فقط. لماذا؟ للخلاف في مسألة غسل الزوجة لزوجها، لأنه هناك من خالف من أهل العلم وقال إن انقطعت الزوجية بالموت، بموت الزوج، فلا تحل له أو هي يعني لا تغسله. فعلى كل حال هذا المذهب من حيث الأولوية، لكن المذهب على أنه يجوز للزوجين غسل كل واحد منهما غسل صاحبه ما لم تكن ذمية. وأيضا جاءت من الأدلة قول عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره بسند لا بأس به أو بسند صحيح، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأيضا جاء في الحديث الصحيح لما شكت عائشة رضي الله عنها رأسها، قالت: ورأسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. ثم قال لها: ما يضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا يدل على أيضا أن الزوج في الأصل يجوز له أن يغسل زوجته، وكذا العكس. نعم، طبعا هنا قالوا يجوز أن تغسل أو يغسل الرجل زوجته وإن لم يدخل بها، يعني لو كان بينهما عقد فقط ولم يدخل بها فيجوز ذلك. وكذا قالوا لو انتهت عدتها قبل الغسل، كيف تنتهي عدتها المتوفى عنها؟ بالوضع، لو مثلا توفي زوجها ثم وضعت بعده بعد وفاته بلحظات أو دقائق أو ساعة قبل غسله، فهنا حلت ولا لا؟ انتهت عدتها بالوفاة بالولادة كما هو معلوم، فهنا يعني أصبحت حلالا لغيره لو أرادت أن تتزوج. فقالوا يجوز حتى وإن وضعت، حتى وإن وضعت. قالوا: وكذا المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية التي لم تبت، لم تطلق ثلاثا إنما طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، فكذلك. نعم، لأنها ترثه، لأنها ترثه. ما الفرق بين المطلقة ثلاثا والذي والتي وضعت؟ كلهما يعني حلت لغيره. لا، المطلقة ثلاثا هذه لا ترث، هذه لا ترث، بينما التي وضعت حتى لو انتهت عدتها فهي وارثة. نعم، طيب. قال: وكذا سيد مع سريته. السيد مع سريته، السرية هي التي يطأها سيدها، يعني لم تتزوج، لم يزوجها لغيره، فهو يملكها ويطأها، فهنا يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله. أما إذا كانت موطوءة من غيره، كأن يكون زوجها لغيره، هي أمة له لكنه زوجها لغيره، هذه مسألة محل خلاف، محل خلاف ومحل نظر حتى في المذهب، لكن ظاهر كلامه أن هذا خاص بالسرية، وسميت سرية، السرية من السر يعني الشيء الخفي، أو من الجماع أي التي يجامعها أو يخفيها عن زوجته. فالسيد مع سريته التي يطأها يجوز أن يغسلها وتغسله. مفهوم الكلام أنه إذا كان لا يطأها كأن تكون فيها شراكة، فهي أمة من جهة له ولكنها مزوجة لغيره، متزوجة من غيره، فهنا لا يحصل أو لا يصح الغسل فيما بينهما. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم، قال: ولرجل وامرأة، أي ويجوز، أي ويجوز لرجل وامرأة غسل، يعني القيام بغسل الميت، إذا كان الميت هذا له دون 7 سنين فقط، مفهوم الكلام أنه إذا كان له بلغ 7 سنين فأكثر فلا يصح ذلك، لا يصح، يصبح حكمه حكم الكبار، حكم الكبار. الذكر يغسله الذكور والأنثى تغسله الإناث ما لم يكن زوجا أو سيدا، ما لم يكن زوجا أو سيدا، واضح؟ إذن الذي يجوز تغسيله من الجنسين هو من كان دون 7 سنين، يعني دون سن التمييز، دون سن التمييز. قال ولرجل وامرأة، أي لهما جميعا سواء غسله الرجال أو غسله النساء، غسل من له دون 7 سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، غسله يعني أن يغسله، وذكروا في المذهب أنه يغسله ولو أن يغسله ويجوز له أن يجرده وأن يمس عورته. واحتجوا لذلك، قالوا أولا من حججهم أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم غسله النساء، غسله النساء، وهذه الرواية أيضا يعني قد لا تكون ثابتة من حيث الإسناد ثبوتا قويا، لكن مشتهرة ومروية، وإن كان روية غير ذلك. وأيضا نقل الإجماع، نقل الإجماع في هذه المسألة أنه من كان دون 7 سنين من الذكور أو الإناث يغسله الذكور أو الإناث، يغسله الذكور الرجال أو النساء، ولا يشترط في ذلك ستره ولا ستر عورته ولا مس عورته من وراء حائل، كل ذلك لا يشترط. وأيضا عللوا قالوا لأن من كان دون 7 سنين لا حكم لعورته، لا حكم، يعني ليست عورته محترمة لا يجوز مسها أو لا يجوز النظر إليها، فيجوز مسها والنظر إليها وبالأخص إذا كانت عند الحاجة. طبعا هذا لا يعني أنه الصغار يعني تنتهك يعني النظر إلى عوراتهم من غير حاجة، لا، ليس المقصود هذا، وإنما لا يتحرج عندما تكون هناك أدنى حاجة من أن تمس عورة الصغير من المرأة. طبعا هذا في حالات أمن الفتنة وأن يكون مأمونا هذا الشخص، أما إذا كان يخشى الفتنة ويخشى التعدي أو شيء مثل هذا لا يجوز بالإجماع، هذا لا يجوز بالإجماع. فمن كان له دون 7 سنين يجوز غسله من الطرفين من الرجال والنساء، كما قلنا لأجل لدليل ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم غسله النساء، ولأنه نقل الإجماع في ذلك أن الصغير دون التمييز يجوز غسله من الرجال والنساء، ولأن عورته لا حكم لها، ولأن عورته لا حكم لها. نعم. وإن مات رجل بين الإسوة أو عكسه يممت كخنثى، مشكل. نعم. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، ماتت امرأة بين رجال، يعني ماتت امرأة في موضع كله رجال، كله رجال، ليس من بين هؤلاء الرجال طبعا زوج ولا سيد، زوج ولا سيد، لأن الزوج والسيد تقدم الكلام على أنه يجوز غسله، إنما هؤلاء الرجال محارمها كالأب والابن والخال والعم والأخ أو غير محارمها، فهنا لم يفصل لأنه جميع الرجال حكمهم واحد، والزوج والسيد تقدم الكلام عليه، الزوج والسيد تقدم الكلام عليه. يعني لو مات رجل بين نسوة، مفهوم الكلام ليس من بينهن زوجة أو سرية، أو العكس، ماتت امرأة بين رجال ليس من بينهم زوج أو سيد، زوج أو سيد، والرجال والنساء هنا مطلق. قال يمم أو يممت على حسب النسخة التي معكم، يعني ييمم. مش معنى ييمم؟ يعني يستعمل معه التيمم التراب ولا يستعمل معه الماء، لأن الماء يلزم منه إيش؟ مسه ودلكه، ولا يجوز للرجل أن يمس امرأة ولو كانت من محارمه أن يمسها في المواضع التي لا يجوز مسها فيه، وهي مواضع العورات، ولا العكس كذلك، المرأة أن تمس رجلا ليس حلالا لها كالزوج ولو كان محرما لها أن تمس عورته أو تباشر عورته ولو كان ذلك في غسل الميت. فإذا تعذر ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى التراب كما هو الحال في الطهارة. إذا تعذر استعمال الماء ينتقل إلى الطهارة. هذا هو المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة جاء فيه آثار أيضا لكنها آثار كلها ضعيفة وضعفها شديد لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما أخذوا هذا من حيث الحكم العام أنه لا يجوز للمرأة أن تمس الرجل ولا الرجل أن يمس المرأة، وبالأخص المواضع التي يحرم مسها حتى من المحارم. وقالوا أيضا إنه لا يكتفى بصب الماء فقط، لأن صب الماء قالوا لا يكفي في إزالة النجاسة بل قد يزيدها أحيانا، فلذلك ننتقل من العجز أو عدم تعذر استعمال الماء على الوجه المطلوب في غسل الميت وهو الدلك والذي يترتب عليه مس أو إزالة النجاسات من مواضع لا يجوز مسها من قبل الطرفين الرجل أو المرأة، فننتقل إلى إيش؟ إلى التيمم، إلى التراب. واضح هذا؟ هذه علتهم. هناك رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أئمة المذهب أنه لا ينتقل إلى التراب وإنما يكتفى بصب الماء فقط من وراء اللباس، ولا ينتقل إلى التيمم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل هكذا، يعني صب عليه الماء صبا ولم يجرد ودلك من وراء اللباس، وهذا الدليل يعني ليس فيه حجة ظاهرة لأنه الصحابة أو من حضر غسله دلك جسده الشريف عليه الصلاة والسلام من وراء اللباس. على كل حال الصب صب الماء له وجه، والاكتفاء بصب الماء له وجه، لأن صب الماء يجزئ في الوضوء ولا يجب الدلك في الوضوء والغسل، يكفي صب الماء. فكذلك في غسل الميت، صب الماء فيما يظهر الله أعلم على هذه الرواية أولى من مسألة التيمم، على المذهب أنه يجب التيمم. قالوا يضع على يده خرقة الرجل فييمم المرأة، يمسح وجهها وكفيها بالتراب، وكذا المرأة إذا مات الرجل بين النساء تضع، طبعا هذه إذا لم تكن من محارمه، تضع على يديها خرقة وتضرب التراب ثم تمسح وجهه وكفيه، هذا إذا لم يكن أحدهما محرما للآخر، لأن مس الوجه والكفين يجوز من المحرم. واضح؟ لكن لو لم يكن محرما يضع حاجزا أو حائلا على يده. نعم. قال يمم كخنثى مشكل، أي ييمم هذا الذي مات بين نساء أو التي ماتت بين رجال، تيمم كالخنثى المشكل. الخنثى المشكل نحن ذكرنا سابقا أن الخنثى على نوعين، خنثى مشكل يعني لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وخنثى غير مشكل، له آلتان لكن آلة الذكورة ظاهرة فيه أو آلة الأنوثة ظاهرة فيها. فالخنثى المشكل هذا لا يغسل وإنما ييمم، ما لم يحضر، يعني سواء الخنثى المشكل لا يغسل مطلقا حتى لو كان في المكان رجال ونساء. لماذا؟ لأنه مشكل. إن أردنا أن يغسله امرأة فقد يكون هو رجل، وإن أردنا أن يغسله رجل قد يكون هو امرأة، فقالوا لا يغسل. المذهب أنه لا يغسل، يكتفى بالتيمم ما لم يحضر أو ما لم يكن له أمة، ما لم يكن لهذا الخنثى المشكل أمة هو سيدها. واضح؟ لأن الأمة يجوز لها أن تغسل سيدها، فإذا لم يكن له أمة فهنا ييمم. نعم. ولكن كما قلنا أيضا نقول كما قلنا في المرأة في المسألة التي سبقت، الغسل بصب الماء أولى، الغسل بصب الماء أولى من التراب، لأن هذا مجزئ في الغسل للحي، في الغسل والطهارة للحي. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم، غسل المسلم للكافر يحرم، لا يجوز، لا يجوز، لأن الله عز وجل نهى نبيه عن الصلاة عليهم وعن القيام على قبره، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والله عز وجل قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فلا يجوز للمسلم أن يتولى كافرا يتولاه بغسله، لا يغسل. وأيضا عللوا ذلك، قالوا لأن الغسل إنما شرع للميت المسلم لأنه طهارة، والكافر لا يتطهر، ولا أيضا يتولى دفنه، لا يتولى دفنه ولو كان قريبا له، لا يتولى دفنه إن وجد من يقوم بذلك من الكفار، لا يتولى المسلم دفن الكافر، ولا يدفن على هيئة المسلمين بأن يلحد له وأن يعني يوجه للقبلة وأن كما يفعل مع المسلم، وإنما يوارى يدفن حتى لا يؤذي المسلمين، حتى لا يؤذي المسلمين. قال بل يوارى، أي يدفن ولا يغسل أو يعمل معه كما يفعل مع المسلم، بل يوارى. ومواراته هنا واجبة، إن وجد من يواريه من هم على ملته فهذا هو الواجب، ولا يجوز للمسلم أن يتولى ذلك. وإن لم يوجد ذلك فيجب على المسلمين أن يواروه، أن يواروه يعني يدفنوه بأي طريقة كانت. وقال أو يوارى، بل يوارى لعدم، أي إذا وجد، إذا لم يوجد من يواريه، إذا عدم من يواريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قتل بدر من المشركين أمر بهم أو أمر بهم فسحبوا فرموا في قليب بدر، هذه مواراة، مجرد دفن من غير أن يدفنوا كهيئة المسلم بكرامة، واضح؟ لأن المسلم يدفن أماته فأقبره، الله عز وجل قال، قال ابن عباس أقبره، أي شرع أو شرع أن يقبر كرامة له، تكريما له للمسلم، بينما الكافر لا، إنما يوارى حتى لا يؤذي الناس برائحته. نعم. طيب نقف عند صفة الغسل ونكمل في المجلس السابق القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.